بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة من كتاب الجنائز عند قول المصنف: باب القيام للجنازة. قال: عن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع، أو حتى تخلفكم أو توضع. وعن جابر رضي الله عنه قال: مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه، قال: فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها يهودية. قال: فقال: إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. قال: باب القيام للجنازة، يعني ما جاء في هذه المسألة، وهي مسألة القيام للجنازة إذا مرت بالناس. وهذه الأحاديث فيها قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أيضا جاءت الترجمة كما ترون: باب القيام للجنازة، فيها نوع من الإشارة إلى الخلاف في ذلك، يعني هل يقام لكل جنازة، أو هل يقام لجنازة المسلم دون غيره، أم أن القيام كله نسخ، أم أنه باق ونحو ذلك. هذه مسائل تتعلق بهذا الباب، وهو القيام للجنازة. فأما حديث عامر ابن ربيعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. هذا الحديث ظاهره يدل على استحباب القيام للجنازة إذا مرت بالإنسان، إذا مرت بالإنسان، وأنه لا يجلس حتى تمر به الجنازة، حتى تمر به الجنازة، لأنه قال: حتى تخلفكم، يعني تكونون أنتم من ورائها، يعني تمر أو توضع. أو توضع يعني لو أن الناس رأوا جنازة ولم تكن الجنازة في حال سير، إنما رأوها وهم في محل استقرارها، فإنهم لا يجلسون حتى توضع الجنازة على الأرض، يصلى عليها نحو ذلك. فهذا ظاهر هذا الحديث، وظاهره الدليل على استحباب القيام للجنازة إذا مرت بالمسلم فإنه يقوم لها. وأما الحديث الآخر فهو حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال: مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه، قال: فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها يهودية. يعني إما يقصد الجنازة، أي هذه جنازة ليهودي، ويكون يهودية عائدة على الجنازة، أو يقصد أن الميت امرأة يهودية، وفي كلا الحالين لا فرق. قال: فقلنا: يا رسول الله، إنها يهودية. فقال: إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. إنها يهودية، هذا تساؤل من الصحابي رضي الله عنه، يريد منه أن هذه الجنازة ليست لمسلم، فهل أنت تعلم يا رسول الله؟ فإن كان هذا للمسلمين فاعلم أن هذه ليست جنازة مسلم. فأراد أن يعرف هذا الصحابي رضي الله عنه هل يجوز القيام أو هل نقوم لكل جنازة. فلما قال إنها يهودية فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. وفي رواية أخرى لهذا الحديث قال أليست نفسا، النبي صلى الله عليه وسلم قال أليست نفسا، وفي رواية أخرى قال إنها من أهل الأرض، إنها من أهل الأرض، أي نفس الجنازة، يعني جنازة اليهودي. لكن هنا هل هذا بالفعل يكون لكل جنازة أم لا؟ هذا يتضح أكثر من الباب الذي بعده. قال فيه باب نسخ القيام للجنازة، باب نسخ القيام للجنازة. قال عن علي رضي الله عنه قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا، وقعد فقعدنا، يعني في الجنازة، يعني في الجنازة. هذا الحديث مع الأحاديث السابقة هو الذي أوجد الخلاف في هذه المسألة. وأقرب الكلام أن القيام كان ثم نسخ على ظاهر كلام علي رضي الله عنه. هذا قول لبعض أهل العلم أن القيام كان ثم نسخ بهذا الحديث، وهو قام فقمنا وقعد فقعدنا. وإن كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى وبعض المالكية يقولون بأن الأمر على التخيير، الأمر على التخيير، إن شاء قام وإن شاء قعد، إن شاء قام وإن شاء قعد. وأما جنازة غير المسلم فهل يقام لها؟ هل يقام لها؟ على نفس المسألة، إنه الجنازة عموما الجمهور على أنها نسخ، على أنه نسخ، يعني القيام، أن القيامة نسخ. وأحمد وغيره على أنه للتخيير. طيب هل هذا القيام لجنازة غير المسلم يعد تعظيما؟ لا، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أليست نفسا، وقال إنها من أهل الأرض، يعني وقال في الحديث الذي معنا إن الموت فزع. فالمقصود منه أن الإنسان لما يقوم بمرور الجنازة ليس القيام لشخص الميت، إنما يقوم تعظيما لأمر الموت، هذا أمر شديد. هذه نفس كانت قبل لحظات تسعى في الأرض، تأكل وتشرب وتعيش وتؤمن وتكفر، هذه النفس الآن انتقلت إلى مرحلة أخرى، وهي مرحلة الحساب والجزاء والبعث والنشور والوقوف بين يدي الله وكذا. هذا أمر عظيم، ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الموت فزع، فلذلك أراد أن يعظم قضية الموت بهذا. لكن تبقى هنا مسألة ربما تتعلق خصوصا بحاضرنا، مع الالتباس الشديد عند كثير من الناس في مسائل تتعلق ب يعني العقيدة، في يعني الإيمان ونحو ذلك. فكثير من أهل الباطل يلبسون على الناس أن اليهود والنصارى مؤمنون، وهذا باطل. ولذا لو وجدنا أن هذا الأمر يساعد على هذا اللبس فالأولى عدم القيام، فالأولى عدم القيام، يعني إذا مرت جنازة غير المسلم، ولا سيما وأن جنائزهم في هذا الزمان صارت فيها من الشركيات والكفر الظاهر فضلا عن كفرهم الباطن ما فيها، فترى جنائز الكفار من اليهود والنصارى مصطحبة بالصلبان، مصطحبة ب يعني صور الملائكة كما يزعمون ونحو ذلك. ولذلك ترك القيام هو الأولى والله أعلم في جنازة غير المسلم. أما جنازة المسلم فالقيام على قول الجمهور منسوخ، سواء للمسلم أو اليهودي، يعني سواء للمسلم أو اليهودي أو المسلم أو غير المسلم منسوخ. لكن لو قلنا بقول الإمام أحمد بالتخيير، يعني عرض المسألة في السابقة من باب قول الإمام أحمد بالتخيير، فلو قلنا أنها على التخيير، يعني القيام أنت مخير فيه تقوم أو لا تقوم، ترك القيام لجنازة غير المسلم الآن أفضل. لماذا؟ لأنه فيه ما يلتبس على الناس. هذا إن كنا نذهب إلى قول الإمام أحمد رحمه الله في التخيير. أما قول الجمهور فقالوا بالنسخ للمسلم ولغير المسلم، فقالوا بالنسخ. نعم. ثم قال: باب الدعاء للميت في الصلاة. قال عن عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على جنازة يقول: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب القبر، اللهم اجعله لموتانا وموت المسلمين. قال عوف رضي الله عنه: فتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت. تمنى أن يكون هو الذي أصابه هذا الدعاء. باب الدعاء للميت في الصلاة. وأورد هنا الحديث الذي فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاء للميت يجوز بكل كلام فيه ما ينفع الميت في آخرته، وأفضل ذلك أن يدعو بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل هذه الأدعية، مثل هذه الأدعية: اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اعف عنه وعافه، وأكرم نزله. نزل الإنسان يعني المنزل الذي سيصير إليه، سواء المنزل الأول أو منزله الأخير. المنزل الأول يعني القبر وما يكون من درجته ومنزله في القبر، ومنزله الأخير باعتبار الجنة. نعم. قال: ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد. وسع مدخله في قبره، لا تجعله ضيقا عليه، لا تجعل ضيق القبر عذابا له، وغير ذلك من هذه المعاني. واغسله بماء وثلج وبرد، وهذه الأشياء كما ذكرنا من قبل، وإن كان عادة الناس التنظيف والتطهير بالدافئ والساخن، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الماء البارد والثلج والبرد، لأن هذا أرفق بالإنسان في آخرته، وكأنه يشير إلى أن يبعد عنه كل ما دخلته النار حتى ولو كان الماء الدافئ. فيدعو للميت بأن يغسل بالماء البارد والثلج ونحو ذلك. ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، لأن الأبيض يظهر فيه كل شيء صغيرا أو كبيرا من الدنس، أي الأوساخ. فيسأل الله تعالى أن يطهر ميته كما يطهر الثوب الأبيض، أي لا يبقى فيه أي شيء. وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. أبدله دارا خيرا من داره، أي الدار التي تكون في القبر، التي تكون في الآخرة، تكون أفضل من داره. وإلا قد يقول قائل بكل اعتبار داره في الآخرة أفضل من داره في الدنيا، نعم، لكن الكافر والفاجر داره في الدنيا أفضل من داره في الآخرة. الكافر والفاجر داره في الدنيا أفضل من داره في الآخرة حتى لو كان يعيش حياة البؤس في الدنيا، لأنه مهما بلغ من البؤس في الدنيا لن يكون كعذاب الآخرة. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر مطلقا، سواء كان هذا الكافر فقيرا أو غنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وأبدله دارا خيرا من داره، اعطه الدار الأفضل من هذه الدار، وأهلا خيرا من أهله. فأهل الإنسان في الآخرة على كل حال أفضل من أهله في الدنيا. أهله في الآخرة إن كان له زوجة وكانت من أهل الإيمان ولحقت به فستكون أفضل مما كانت في الدنيا، وإن كانت كافرة والعياذ بالله فإنها ستستبدل بمن هي أفضل منها في الآخرة. وأبدله أهلا خيرا من أهله. وبعض العلماء يقولون هذا لا يقال في المرأة، لأن المرأة لزوجها في الآخرة المسلم فلا يدعى بغيره، بعض العلماء يقولون هذا، وإن كان هذا والله أعلم يسع، فقد يكون زوجها كافرا في الدنيا فلا مانع من أن ندعو لها ب يعني أن يكون مؤمنا. وإن قال قائل هذا يختص بالمرأة التي لها زوج مؤمن لا ندعو لها بزوج آخر، فالأمر والله أعلم فيه سعة، ويكون معنى وزوجا خيرا من زوجها، ويكون ذا هذا محمول على أفضل من جهة التغير، من جهة التغير يعني يتغير حاله في الآخرة. قال وقيه فتنة القبر وعذاب النار، وهذا دعاء عظيم من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم غير ما جاء عنه في أدعية كثيرة للموت. لكن في الجملة يستحب الدعاء للميت عند موته وعند دفنه وبعد موته، بل من البر أن ندعو للأموات، ومن حسن خلق المسلمين أن يدعو المسلمون لموتاهم، بل ومن بر الأبوين والقرابات أن تدعو لهم وتظل تدعو لهم إلى يعني أن يتوفاك الله تعالى. وإلا فالرجل قال يا رسول الله هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم صورا لهذا البر، ومن ذلك الدعاء، قال أن تدعو لهما بالرحمة أو كلمة نحوها. قال عوف فتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت. هذا الحديث فيه إثبات الدعاء ابتداء في صلاة الجنازة عموما، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا للميت في صلاة الجنازة وسمعه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ففيه إثبات الدعاء في صلاة الجنازة، بل وهو معظم الجنازة، يعني معظم الجنازة يتركز على الدعاء. وأيضا فيه جواز الجهر بالدعاء في الجنازة إن كان فيه مصلحة، وإلا فالصحابة سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو، فإن كان في مقام تعليم جاز، لكن يكون للمصلحة أو للضرورة وعليه فسيكون مرة نحو ذلك. ثم قال باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه. باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه، يعني أي مكان يقف فيه الإمام، أين يقف الإمام إذا صلى على الجنازة. قال عن سمرة بن جندب قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها. هذا الحديث حديث سمرة بن جندب قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أم كعب الميتة يعني ماتت وهي نفساء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وسطها، يعني قام يصلي عليها فوقف وسطها يعني عند وسطها رضي الله عنها وأرضاه. فهذا فيه دليل على أن الإمام إذا صلى على المرأة يقف عند وسطها، وأما الرجال فإنه يقف عند صدره كما جاء في أحاديث أخرى، يقف عند صدر الرجل ويقف عند وسط المرأة. وأما الحكمة فالله أعلم بها، وإن كان بعض العلماء يقولون أن الحكمة من الوقوف وسط المرأة ستر أكبر قدر منها عن المصلين، ستر أكبر قدر من المرأة عن المصلين من خلفه، والله أعلم. وإذا وقف الإمام على جنائز متعددة قدمت الجنائز كما هو التقديم في الصلاة، كما هو التقديم في الصلاة، فيوضع الرجال أولا ثم النساء، وإن كان هناك أطفال جعل الرجال والأطفال ثم النساء. يعني صورة ذلك مثلا لو صلى على رجل وامرأة يضع الرجل من جهته أولا، يضع الرجل من جهته أولا ثم المرأة بعد ذلك، ويضع الرجل من جهته فيقف عند صدره، وتوضع المرأة من بعد الرجل عند وسطها في المكان الذي يقف فيه الإمام على صدر الرجل. يعني لو اعتبرنا هذا رجل سيقف الإمام عند صدر الرجل هكذا، أما المرأة فتوضع هكذا قليلا بحيث يكون الرجل الإمام على وسطها وعلى صدر الرجل، وإذا وجد الأطفال وضع الرجل والطفل ووقف وسطهما ثم المرأة من بعدهما. يعني قال باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه. ثم قال باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف. باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف، يعني ما جاء في ركوب الذي صلى على الجنازة إذا أراد الانصراف بعد ذلك، يعني بعد ما صلى على الجنازة أو بعد ما صلى عليها ودفنها، فإذا أراد أن يرجع هل هناك بأس في أن يركب دابة في رجوعه؟ قال عن جابر بن سمرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معروري قال فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله. قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معروري. الفرس المعروري قال العلماء معناه فرس عري، عري يعني ليس عليه شيء، يعني يجلس عليه الجالس ولا يستر بدن الفرس، إنما هو فرس عري، يعني عندما تركب فرسا عاريا يسمى فرس معروري، يسمى فرس معروري. فهو يصف الفرس أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب عليه وكان الفرس يعني ليس عليه شيء. قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معروري قال فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله، فركبه حين انصرف، يعني عند رجوعه من الجنازة، ونحن نمشي حوله. فهذا الحديث فيه دليل على جواز ركوب الدابة، ولا كراهة ولا بأس في ذلك إذا رجع من الجنازة، انتهى أمر الجنازة. وكأن الإمام النووي في التبويب أو مسلم في الحديث يريد أن يشير إلى مسألة أخرى، وهي ركوب الدابة مع الجنازة. طب إذا كان الركوب في الرجوع لا بأس به، طيب الركوب ركوب الدابة مع الجنازة في تشييع الجنازة، هل يجوز ركوب الدابة مع تشييع الجنازة؟ كرهه بعض العلماء، لكن الصحيح في الحقيقة أنه لا يكره، أنه لا يكره. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب في جنازة وهو يشيعها، لكن المشي أفضل، لكن المشي أفضل. أما إذا كان لحاجة فهو يخرج من المسألة، إن كان لحاجة يركب فلا حرج، سم مريض أو الطريق يشق على المشيعين، فعند ذلك يجوز لهم الركوب، بل يجوز حمل الجنازة على الدابة في هذا الوقت. ولذا نتطرق هنا إلى مسألة الجنازة، هل يجوز حمل الجنازة على دابة؟ من حيث الدليل لا يوجد دليل نصي على أنهم حملوا الجنائز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لقرب المسافة، البقيع قريبة جدا من المدينة، لكن لا مانع من حمل الجنازة بلا خلاف بين العلماء إن كان لحاجة كسفر أو مشقة على الجنازة ونحوها، نقصد حمل الجنازة على يعني دابة سيارة نحو ذلك. أما إن لم يكن هناك حاجة لذلك فالسنة حمل الجنازة على أكتاف الرجال، فالسنة حمل الجنازة على أكتاف الرجال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يفعلون، فإن في ذلك عبرة أكثر، وفيه كذلك أجر أعظم بالمشاركة في حمل الميت ونحوه. أما إن كان هناك حاجة لحمله في الدابة فلا بأس ولا حرج، أيضا بشرط ألا يصطحب ب يعني المنكرات ونحو ذلك، كما يفعل بعضهم أحيانا فيما يسمى بالجنائز الرسمية ونحو ذلك، فتصطحب الجنائز بالورود، وتصطحب الجنائز بالموسيقى وما يسمى بالموسيقى العسكرية، أو تصطحب الجنائز بمن يمشون أمام الجنازة بمشية عسكرية ويسمونها المشية الجنائزية ونحو ذلك. هذا كله بدع، هذا كله بدع ومنكرات لا تجوز. فالموطن موطن عبرة وعظة، لا موطن تفاخر، وإلا هذه المظاهر كلها يراد منها التفاخر والعياذ بالله، وليس الموطن هذا موطن تفاخر. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا في المقابر يلبس نعلا سبتيا قال يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتيك، حتى أن العلماء تكلموا في مسألة دخول المقابر بالنعال، والأقرب أنه يجوز الدخول بالنعال، الأقرب أنه يجوز الدخول بالنعال. وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم للرجل فهو محمول على أن هذا كان فيه نوع تميز من الرجل، فالنعال السبتية كانت في هذا الزمان نعال أهل الطرف، نعال أهل الطرف، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول للرجل هذا المكان هذا الموضع ليس موضع تفاخر، اخلع سبتيتيك. فهذا لمن يقول بجواز الدخول المقابر بغير النعال وعليه، فإن دخول الإنسان المقابر بهيئة التفاخر ونحو ذلك هذا كله مما يكره في الدين، حال كثير من الناس الذين في الجنائز يفعلون مظاهر التفاخر كما ذكرنا، الورود والمشية العسكرية والموسيقى، فضلا عن اللباس، الملابس الفاخرة تنتقى في هذا اليوم ونحو ذلك، والموضع موضع عظة وعبرة. بل مما يشير إلى ذلك أن المقابر لا يجوز فيها إنارة، لا تجوز فيها الإنارة، لا يجوز أن يكون في المقابر إنارة، أي نوع من الإنارة، مش شرط كهرباء، أي نوع من الإنارة لا يجوز. لماذا؟ لأنها دار خراب، لأنها دار خراب. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيقاد السرج على المقابر، ولذلك إذا دخلها الإنسان وهي على هذا النحو اعتبر واتعظ، دار خراب. أما إذا دخل المقابر فوجدها تشبه دور الناس في الدنيا، فأين العظة؟ ولذلك فإن المسألة في مسألة اصطحاب الجنازة بالركوبة والدابة، الأصل فيه أن تحمل الجنازة على أكتاف الرجال إلا من ضرورة أو حاجة، فإنه يجوز أن تحمل في الدواب والسيارات ونحو ذلك. وفي الحديث فائدة، وهي جواز مشي الجماعة مع كبيرهم وهو راكب ما لم يخشى من ذلك مفسدة. في الحديث جواز مشي الجماعة مع كبيرهم وهو راكب ما لم يخشى من ذلك مفسدة. فالصحابي قال فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله. النبي صلى الله عليه وسلم راكب دب وهم بيمشوا حوله وهو راكب الدب. لكن العلماء قيدوا ذلك بماذا؟ بما إذا لم يكن فيه مفسدة، يعني مفسدة على نفس هذا الراكب أو على نفس الذين يمشون معه. فإن كان هذا فيه نوع امتهان لهم وإساءة إليهم فالأولى تركه، أو إن كان هذا فيه فتنة للراكب بالعجب ونحو ذلك فعليه أن يترك، أما إذا لم يكن فلا بأس في ذلك ولا حرج. ثم قال باب في اللحد ونصب اللبن على الميت. باب في اللحد ونصب اللبن على الميت. واللحد كما يأتي إن شاء الله تعالى هو الشق تحت الجانب من القبر، الشق تحت الجانب من القبر. وإلا القبور في الإسلام، القبور في الإسلام على نوعين، لحد وشق. القبور في الإسلام على نوعين، لحد وشق. اللحد لو أننا مثلا قلنا أن هذا باطن الأرض، هذا آسف ظاهر الأرض، ظاهر الأرض، عندما نحفر حفرة عمودية في الأرض هذه تسمى شق، يعني نحفر حفرة هكذا تسمى شق. لكن اللحد عندما نحفر حفرة ننزل في هذا الشق ونحفر حفرة أخرى داخل الشق من تحت الأرض، يعني إن صح التعبير تكون أشبه بحرف إل، يعني اللحد أشبه بحرف إل مثلا، هكذا مثلا إحنا بنحفر حفرة هكذا ثم نحفر هكذا، هذا يسمى لحد. أما الشق فنحفر هكذا حفرة تكون، يعني مثلا لو القبر مستطيل هذا يسمى شق. أما اللحد فنحفر ثم ندخل في باطن الشق ذاته إلى جهة من جهتيه فنحفر مرة أخرى يسمى هذا لحد، بحيث أن الميت إذا وضع وضع هكذا، يعني نضع الميت هكذا، فهذا يسمى لحد. قال باب في اللحد ونصب اللبن على الميت. نصب اللبن، اللبن هو الطوب الذي لم يدخل النار، الذي صنع من التراب من غيره ولا يدخل النار، المهم يكون لم يدخله النار، فهذا اللبن ينصب على الميت، ينصب على الميت. بمعنى لو أن الميت هكذا يؤتى باللبن من الجهتين ينصب عليه، ينصب عليه بحيث أن الميت واللبن ينصب هكذا، الأحجار يعني اللبن هذه تنصب عليها إن وجدت، إن لم توجد فلا بأس، لكن هذا من السنة أن تنصب الأحجار على الميت، أحجار طويلة هكذا من اللبن فتنصب عليه ثم يوضع التراب بعد ذلك على الميت. قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال في مرضه الذي هلك فيه، هلك يعني مات فيه، الحذوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحذوا لي لحدا يعني اجعلوا قبري لحدا، يعني من أي النوعين؟ نوع اللحد، واللحد أحب، وقد جاء في حديث اللحد لنا والشق لهم، وإن كان بعض العلماء يعني يقول يعني في يقول في مقال، لكن اللحد أحب من الشق، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن في اللحد، فضلا عن أن سعد رضي الله عنه يقول كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. وانصبوا علي اللبن نصبا، ويعني أقيموا علي اللبن قبل أن تهيلوا علي التراب. فهذا الحديث فيه استحباب اللحد واستحباب نصب اللبن على الميت، وأن هذا فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب جعل القطيفة في القبر. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. باب جعل القطيفة في القبر. القطيفة كساء له خمل، يعني فيه ثقل، معروف القطيفة عندنا في زماننا. قال عن ابن عباس قال جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. ظاهر هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على ماذا؟ لا، يدل على جواز، يعني على جواز جعل الإيش؟ القطيفة. لكن في الحقيقة هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، ولذلك هذا هو الفرق بين أن تطالع الدليل مجردا وأن تطالع الدليل بما تعلق به من مناسبة أو حدث أو نحو ذلك. وهذه فيها إشارة إلى أن الإنسان لا يحكم على الشيء إلا بعدما يعرف كل تفاصيله، وإلا بعض العلماء أخذوا بظاهر هذا الحديث وقالوا فيه جواز وضع القطيفة والثوب ونحو ذلك في القبر، يعني تفرش تحت الميت يلف بها نحو ذلك. أما اللف فهذا فيه جواز والله أعلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن ابن سلول خلع قميصه ولف به ابن سلول. لكن الكلام هنا على فرش القطيفة أو تغطية الميت بعد الدفن بقطيفة أو نحو ذلك أو ثوب أو نحو ذلك. فالأظهر في الحقيقة أنه مكروه، أنه مكروه، وذلك لأن ابن عباس رضي الله عنه هو رضي الله عنه ورد عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ويؤكد ذلك أو يبين ذلك مناسبة الحديث نفسه أنه جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. ذلك أن مولى من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى شقران. هذا المولى رضي الله عنه لما جاءوا لدفن النبي صلى الله عليه وسلم وبعدما انتهوا من دفنه جاء بهذه الخميصة أو هذه القطيفة ووضعها على النبي صلى الله عليه وسلم أو على القبر يعني قبل الدفن، وقال كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قطيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرهت أن يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا تصرف من شقران وحده، هذا تصرف منه وحده، ابتداء لم يكن فيه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مات، ولم يكن فيه كذلك ترغيب في حياته. ثم الصحابة رضي الله عنهم لم يعرف عنهم أنهم فعلوا ذلك أو فعلوا مع موتهم ذلك، فكان هذا فعل من شقران، وكان فعله هذا من باب أنه من شديد حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وجد أن هذه القطيفة لا يحب أن يراها على أحد، فهذا يؤلمه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جعلها في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا أحب أن أرى أحدا يلبسها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالأقرب أن هذا مكروه لما فيه من ربما يعني ضياع المال أو نحو ذلك أو إتلافه بغير ضرورة ولا فائدة، والله أعلم. قال باب الأمر بتسوية القبر، باب الأمر بتسوية القبر. طب نقف على هذا وننتقل إلى مختصر صحيح البخاري. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.